نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من كوم به سكنوا، وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله سلام عليك، يرفي عشان وترجي أطفى التياجين رب العالمين. يا وهيل الجود والكرم، أهل البيت المصطفى الطهور هم أمن الأرض فاتكري. أهل البيت المصطفى الطهور هم أمن الأرض فاتكري. سبحوا بالأنجوم الظهور مثل ما قد جاء في السنن. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرجي أطفى التياجي غطى العالمين. يا وهيل الجود والكرم، ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمسنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان وترجي أطفى التياجي عطى العالمين. يا وهيل الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والترجي أطفى التياجي عطى العالمين. يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله.